قال مالك رحمه الله تعالى جامع سبحة الضحى: حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فليصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. هذا على عادة مالك رحمه الله، بعدما يورد ما عنده من الأحاديث في الباب يأتي بما يمكن أن يكون له صلة من جوانب هذا الباب بعينه، فجاء بحديث مليكة وحديث أنس أنها دعت الرسول صلى الله عليه وسلم وصنعت له طعاما فأكل منه، وجاء في بعض الروايات أن رجلا من الأنصار بدينا ما كان يستطيع أن يصلي لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه إلى بيت فصلى له. وفي هذا الحديث يقول أنس: فصنعت له طعاما فأكل. يأخذ منه العلماء ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم أخلاقه وتواضعه لأصحابه، يأتي لدعوة امرأة من أصحابه ويتناول طعاما في بيته، ثم هو يقول في بعض الروايات: أين تريدون أن أصلي لكم؟ يتخذها الصحابة رضي الله تعالى عنهم موضعا لصلاتهم، تبركا بصلاته في ذلك المكان، وهذا أمر مشروع لا يعيبه أحد. المكان الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم يكون قطعيا لصحة القبلة، ويكون اقتفاء أثره في عبادة لا في عادة من العادات، مع أنه جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتتبع أمورا بعيدة عن العبادات، كما جاء في صلح الحديبية وجاء في الحج في منزوله من عرفات إلى المزدلفة، نزل صلى الله عليه وسلم فأراق الماء، فكان ابن عمر يتحرى ذاك المكان فينزل ويريق الماء فيه. هذا ليس أمر تعبدي، أمر دعته الحاجة ولا الجبلة، فليس موضع تأسي واقتفاء الأثر، لكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ نفسه على تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال: ما فاتني من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه إلا أني لم أطف بالبيت راكبا. لأن البيت كان في الأول بدون بناية حوله وسط البطحة، فعمر رضي الله تعالى عنه أول من بنى جدارا حول الكعبة وجعل المسجد، فمنع الناس من أن يطوفوا راكبين دوابها. فيقول ابن عمر: هذه فاتت علي وغيرها ما فاتني من حج رسول الله ولا شيء رضي الله تعالى عنه. يهمنا في هذا إيش؟ أين تريدون أن أصلي لك؟ أين يتخذوه مسجدا لهم في البيت؟ ومن السنة وأنسب للمسلم إذا وسع الله عليه بيته أن يجعل مكانا للتنفل ولصلاة أهل البيت فريضة فيه، لأن الإنسان حينما يقوم للصلاة في موضع معد للصلاة يكون أجمع لشعوره وأقرب لخشوعه. حينما تأتي إلى المسجد، نحن الآن جلوس، مشاغل الأسواق والعمل قليلة علينا، إذا خرجنا إلى الباب ونظرنا في المعارض والدكاكين ذهب الشعور والأفكار إلى البيع والشراء، فكذلك الانسان اذا دخل المطعم في البيت يفكر في ايش؟ اذا دخلت المطبخ فكر في ايش؟ في الاكل والشرب، ولو كنت صائم ولا حتى ما انت جعان. اذا دخلت في غرفة نومك تفكر في ايش؟ في النوم وفي الاهل. اذا جلست في مجلس الضيوف تفكر في ايش؟ القهوة للضيوف واللي يجي يسجد لهم ايش يسوي لهم. وهكذا اذا جلست ودخلت في موضع معد للصلاة حتفكر في ايش؟ فهو اجمع لشعورك. ومن هنا حكمة الاسلام ان يجعل لك منبهات تكون في عملك تعمل، في مزرعتك تزرع، في بيتك نايم، فاذا بالذي يطرق سمعك حي على الصلاة حي على الفلاح، ها الله اكبر الله اكبر، اترك هذا، فتنتبه وتجمع حسك وشعورك لهذا النداء، ثم تأتي الى الطريق وانت في صلاة، خطواتك محسوبة لك. وهكذا اين تريدون ان اصلي لكم؟ اين يتخذوه مسجدا لهم في البيت؟ قال انا فقمت الى حصير قد اسود من طول لبس. الحصير ما كان معمولا من الاعواد، بعض النباتات، او يؤخذ من بعض الجريد على حسب عادات البلاد، وقد يحصر ويضم بعضه الى بعض بخيوط او بسيور من الجلد رفيع. اسود من طول لب، يعني قديم ولا جديد؟ يبقى حالتهم من حالة الارائك والفرش الوثيرة ولا من حالة على الله؟ ها؟ امر عاد. يعني عازمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير قديم. لماذا قام ونضح؟ يقول اسود من طول لبس، يعني قديم. النضح يطلق على الغسل ويطلق على الرش. فبعضهم يقول نضحه بمعنى رشه ليلينا، لان الحصير يابس، فاذا رش بالماء صار لينا. وبعضهم يقول نضحه بمعنى غسل. لماذا؟ لانه كما قال فقمت انا واليتيم، كان عندهم غلام صغير، والغلام الصغير قد يحصل منه على هذا الحصير ما ينافي كمال الطهارة. فيقول بعض الفقهاء اذا كان المكان مشكوك في طهارته يكفي نضحه، اذا كان مؤكد في نجاسته يجب غسله. والقاعدة في الاسلام ان الاصل طهارة المكان ما لم يوجب شك في نجاسته، وعند غير المسلمين الاصل النجاسة، فلا يصلى في مكان الا اذا تأكد طهارته، ولذا لا صلاة عندهم الا في الكنائس والبيع. اما المسلم فعنده مسجده وطهور، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، ايما ارض ما تحتاج نجيب اثنين شهود انها ارض هذه طاهرة. انت شفت فيها شيء نجس او يشكك في نجس؟ لا، ما شفت، اذن على الطهارة. فقالوا لوجود الغلام اليتيم عندهم سابقا ربما لم يتحفظ، فنضحه ليذهب الشك عن هذا الحصير لتتكامل طهارته للصلاة عليه. ثم جاء التعليم في الوقوف بين وراء خلف الامام، الرجال ولو كانوا صبيانا او الذكور يرلون الامام، والنسوة ولو كن عجائز يكون من وراء الايش؟ من وراء الذكور. فقمت انا واليتيم خلف رسول الله والعجوز من ورائنا. وهذا هو موقف النساء من الرجال في صلاة الايش؟ الجماعة. وذلك كان وقت ايش؟ صلى لهم فريضة ولا نافلة؟ نافلة. متى؟ كان في الليل ولا في النهار؟ قالت وذلك ضحى، اي انه صلى لهم ركعتين وقت الضحى، اعتبروا ذلك انه ايش؟ ايضا سنة الضحى تصلى في البيوت وتصلى في المساجد، تصلى فرادى وتصلى ايش؟ جماعة. وهذا جامع سبعة الضحى يبين مالك رحمه الله بهذا الاثر جواز صلاتها في البيوت وجواز صلاتها